ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه ومنهم من

وحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله